تذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجهول. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا منهم خبر الغيب، الكهان كانوا كتير موجودين، ولذلك كانت لهم خلقة شاذة عن الخلق. مثلا شق أنمار كان نص عين ونص أنف ونص بق ونص إيد ونص رجل، مثل هذا ربنا يرضي له شيء من الصفاء. فكان الشياطين ينزلوا عليهم يحول إليهم بأشياء قبل ما استمس الإفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس بأشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها إيه من عنده. هذا الكائن. إنما هو كان يحول في كل أمر يهمون في أمور ذلهم. طب كاهن ومن مجنون، من مجنون اللي ملوش عقل يدبر حركة الحياة. فقال له أنت إيه، فذكر أنت بنعمة ربك، لا مش بنعمة الكاهن، وبنعمة ربك مش بقول الشعر، لأنك أنت جيت في أمة فصيحة ملكتها في البلاغة، ملكتها في الأداء البياني. فكونك ما تعرفش حاجة كده وبعدين تجي من كلام القرآن يعجزهم، ده دليل على انك انت ايه عندك صدق. ولذلك ربنا القرآن لما يجيبهم بقى يقول لو شئت هات آية غريبة، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده انا سن 40 سنة، هل جربتم على ان انا قلت شعر؟ هل جربتم على ان انا قلت كلام حلو؟ ما فيش حاجة. فأنا بقول لكم ده مش من عندي، واحد يجي له كمال يقول له أنت اللي جايبه، يقول لك مش مني يا رب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. متى تكون العبقرية؟ بعد 40. العبقريات بتأتي في العقد الثاني، آخر العقد الثاني يعني في 10 إلى 20، إنما تقعد 40 سنة فيهم. وما الذي كان يضمن لي أن عندي عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولا موت؟ طب ده مويا مات وفي سنه كذا، ام مات وجد مات، ايه اللي كان يضمن لي ان انا اعيش لحد ما ابقى فجر عبقريه؟ ابقى عندي عبقريه واسيب ايه؟ ما يحصلش الكلام ده. انا اقول لكم ده من عند مين؟ من عند ربنا. هم بيقولوا لا، ده انت اساطير الاولين اكتتبها ناس. واحد بيقول ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أدي أفشي. طب أنتم بتقولوا إنه ساحر، زي ما قلنا زمان ما دام سحر الناس وأمنوا بيه، طب ما كان يسحركم وتنفض المسألة خلاص؟ ما دام عنده القدرة دي كان يسحركم وتبقونكم باقين على كفركم ولذاتكم، هذا يدل على أنه بيسحر، لأنه لو سحر الناس لسحركم أيضا من معهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إنما بوحي من الحق سبحانه وتعالى. ولا يعطى لكاهن، لأن الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وإن الشياطين لا يوصلون إلى أوليائهم. ولا مجنون، لأنك أنت لما يجي خلق كيدك على خلق عظيم، هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل دي في قوله في سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم الجنون المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك إيه. نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، ننتظر نشوف إيه هنا هيحصل. يتربصون بك ريب المنون، وريب المنون حوادث الحياة، يمكن حوادث الحياة إيه تجيله في يبعد عنه، يمكن يموت فتبعد عنه. وبعدين قال هم كل تربصوا بي إيه تربصوا، هناك الآية الثانية يقول كل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعذبكم في الآخرة وناخذ شهادة. وأنتم إيه تتربصوا بنا إيه؟ إحنا بنتربص لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. طب أنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا